تفسير الآية 69 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أي وما على الذين يتقون الله أي شيء من حساب الذين يخوضون في آياته على ما يرتكبون من جرائم وآثام ما داموا قد أعرضوا أي ابتعدوا عنهم، ولكن أمرنا المتقين بالإعراض عنهم ليكون ذلك ذكرى أي تذكرة لهم لما هم فيه، ولكن أيضا عليهم مع هذا الإعراض ذكرى هؤلاء الخائضين ومنعهم عن قبائحهم بما أمكن من عظة وتذكير لعلهم بهذا الإعراض وبهذه الذكرى يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم. ولعل كذلك الذين يتقون الذين يذكرونهم يثبتون على تقواهم ويداومون عليها ويزدادون منها بفعلهم هذا. إن الذين يتقون لو أحسنوا دعوتهم لله وللإسلام ونصيحتهم بكل الوسائل الممكنة ما استطاعوا فلا شيء عليهم بعد ذلك، فهم ليسوا مسؤولين أمام الله تعالى عن شيء من أعمالهم، فمن أحسن فله كل خير وسعادة في الدارين، ومن أساء فله ما يناسب من كل شر وتعاسة فيهما، فلا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يتحمل أحد شرور أحد، فكل مسؤول عن عمله، فهذا هو عدل الله تعالى وهو وحده الذي يحاسب الجميع ولا يملك أحد غيره ذلك، فهو وحده سبحانه الذي يعلم دواخلهم ونواياهم وما يسرون وما يعلنون ولا أحد يعلمها غيره. هذا والذين يتقون هم الذين يخافون الله ويراقبونه ويطيعونه ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم. وكانوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك من المتقين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.